هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من شرح العقيدة السفارينية. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا. فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثل أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى المعنى إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام إيش؟ مقام النفس. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إذن مناه علم صفة وذات موصوف. فنقول إن الموصوف نطلق عليه اسم ذات، فقالوا الله وصفاته، بدل الله وصفاته قالوا الذات والصفات. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أن العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات صفات الأفعال. وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. وأظن أنه مر علينا أننا ذكرنا أن معناها خمسة أو أربعة، لها معاني خمسة أو أربعة، لكن الخمسة بناء على اصطلاح المتكلمين إن الذات بمعنى النفس. طيب، ويأتي شرح بقية الكلام على الأسماء. كذبات في ذات الله، نعم، أليس معناه في نفس الله؟ لا في ذات الله في جهة، يعني أو في حقه أو ما أشبه ذلك، يعني ما ثبت هو ما كذب في نفس الله، كذب في الشيء المتعلق بالله. نعم، التقسيم الأول والتقسيم الثاني. نعم، ايش الفرق بين التقسيم؟ وش التقسيم؟ التقسيم الأول اللي هو فعلية وثبوتية وطبيعية. التقسيم هذا أن الصفات كمان محضة وصفات التقسيم. الأول من جهة أن الصفات إما مثبتة لله ولا من فيها، فتنقسم بهذا الانقسام إلى ثبوتية وسلبية، وذكرنا هذا أظن في أول مقدمة ولا لا؟ كان عليه في أول مقدمة. على أن شاء الله سنعود ونكمل البحث في الأسماء والصفات، لأننا نرى أننا قصرنا في تقسيم الصفات، لأننا قسمناها فيما سبق التقسيم الأخير إلى ذاتية وفعلية وخبرية. تقسيم آخر لا إنها إلى كمال مطلق وإلى نقص مطلق، ولكن هذا نعم، وإلى كمال مقيد. نعم. ايش معنى خبرية ذاتية؟ لا، احنا قسمناها بالاقسام الثلاثة الى المعنوية اللازمة لله. الصفات الذاتية قلنا هي الصفات المعنوية الثابتة لله ازلا وابدا. الخبرية هي الصفات التي مسماها أبعاد وأزلا، فهمت؟ لكن هي باعتبار الثبوت كالصفات الأولى، يعني أنها دائما لم يزل الله ولا زال متصفا بها. شيخ العلو، نعم، كيف العلو؟ العلو أليس صفة ذاتية خبرية؟ لا، يعني ما هي خبرية، صفة ذاتية وعقلية، حتى العقل دل على أن الله موصوف بالعلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد

متضمنة لكل الأوصاف الكاملة الذي هو من مقتضى كمال الحياة. نعم. اي نعم، هو هذا من الرد عليه. قال لهم الإمام، نعم، هما عندنا باب يسمى باب المجاز، باب المجاز، فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست عن نفسها، ولكن هذا من باب التجول. كما لو قلت أنا محمد وأنا مرسل منه، يعني واحد أرسلني اسمه عبد الله، فقلت أنا عبد الله. لو مثلا أنت كلمتك بكلام قلت أعطني حق عبد الله، أنا ممكنني أقبض منك الحق، قلت أصبر خلي الرجع عبد الله، قلت أنا عبد الله، يعني وكين عنه مشكلة المجاز. ولهذا يجب أن يكسر المجاز قبل أن تتجوزه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والسلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والصبر. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على الكلام، على كلام الله عز وجل. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ شاكر كمل. نعم. كيف شاء مهم كيف ما ها. كمل أيضا. وبما شاء يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء. طيب كيف شاء وصف لإيش؟ صح. ما هو الدليل على أنه يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي؟ اقرأ. لا قوله تعالى ولا قوله؟ أنا قلت لك ما هو الدليل؟ قوله. زين. نعم. نعم صح. وناديناه من جانب الطور الأيمن. تمام. الدليل على أنه يتكلم كيف شاء بعدة لغات. إمداد الله. وكلم محمدا. نعم. نعم. نعم. والله تعالى لا يكلم أحدا بما لا يعرف، لأن هذا عبث ولا فائدة منه. قلنا إن فيه احتمالا. ها ما هو؟ في نفسه فهما لها في ذلك الوقت. طيب أجبنا عن هذا. نصر خلاف الظاهر، سيحتاج إلى إقامة دليل على أن الله تعالى أعطاه فهما. وإذا والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادرا على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر أن يتكلم بغيره. طيب متى شاء الأخ يعود على إيش؟ متى شاء تعود على إيش؟ على صفة الكلام ولا عليه؟ مهند. على الزمن، يعني في أي وقت شاء أن يتكلم يتكلم. طيب ما هو دليلك؟ هذا تعليم.